بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: وترث أم الأب والجد معهما كما الأم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدها وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه. فصل: والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان ثنتين مع الجميع فأكثر، إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، وللأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنتين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما ما تقدم لنا أن القول الراجح أن الجدة الوارثة، أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، سواء كان ذلك من جهة الأم أو من جهة الأب. وسبق أن الجدات الوارثة على المذهب ثلاث جدات: أم الأم وإن علت بمحض الأنوثة، وأم الأب وإن علت بمحض الأنوثة، وأم أبي الأب. وأن الجدة التي فوق أم أبي الأب ليست وارثة، لكن سبق أن القول الراجح أن كل جدة أدلت بوارث ولو كانت يعني أعلى من أبي الأب فإنها ترث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيضا سبق أن الجدات أن القربة منهن تحجب البعد من أي جهة، سواء كانت من جهة الأمومة أو أم من جهة الأبوة. فلو هلك هالك عن أم أم وأم أم أب فأم الأم تحجب، ولو كان العكس أم أب وأم أم أم فأم الأب تحجب، خلافا لمن قال إن القربة من جهة الأمومة تحجب البعد من جهة الأبوة ولا عكس. وهذا تقدم أنه مذهب الشافعي رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه، فترث بالقرابتين. يعني صورة الجدة المدلية بقرابتين لو تزوج الإنسان بنت عمته أو بنت خالته، لو تزوج بنت عمته أو بنت خالته وأتت منهما بولد والولد هذا مات. يعني صورة المسألة: إنسان تزوج بنت خالته، الصورة الأولى، وأتت بولد، يعني وأتيا بولد، فهذا الولد إذا مات عن هذه الجدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه. اتضح ولا لا؟ نعم، أم أم أمه وأم أم أبيه، وهذه ممكن ما تصور إلا في ورقة. وقول المؤلف رحمه الله: ترث بقرابتين، ظاهره ومفهومه أنها لا ترث بأكثر من قرابتين، فلا يمكن أن ترث بأكثر من جهتين يعني بثلاث. وهذا بناء على أن الجدات الوارثات ثلاث، فإذا قلنا إن كل جدة أجلت بوارث تكون وارثة، فيتصور أن تدري الجدة بثلاث قرابات أو ثلاث جهات وترث. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لاثنتين من الجميع فأكثر. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ميراث البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم، فذكر الأول البنت وقال: والنصف فرض بنت. فالبنت ترث النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المشارك، وهذا يؤخذ من قوله وحدها وحدها، ويؤخذ أيضا الشرط الثاني عدم المعصب، فيؤخذ من قوله وحدها أنه لا مشارك لها ولا معصب. وعلى هذا فيشترط لإرث البنت النصف شرطان: الشرط الأول عدم المشارك، والمشارك هو أختها، فلو هلك هالك عن بنتين فالبنتان هنا لا يرثن النصف لوجود المشارك، ولو هلك هالك عن بنت وبن فلا ترث النصف لوجود المعصب. يقول: ثم الدليل على ذلك، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. واحدة، فقال واحدة يعني لا مشارك لها ولا معصب لها، هذا إذن من يرث النصف. قال: ثم هو، الضمير عائد على الفرض الذي هو النصف، لبنت ابن وحدها، لبنت ابن وحدها، فترث بنت الابن النصف أيضا بشروط ثلاثة: أولا عدم المشارك، والثاني عدم المعصب، والثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها لقوله وحدها، وهذا كل ما أخذه من قوله وحدها، لأنه لو كان هناك فرع وارث أعلى منها فإن كان ذكرا حجبها، وإن كانت أنثى فلها السدس تكملة الثلثين أنثى واحدة، وإن كانت أكثر من واحدة سقطت. واضح؟ إذا ميراث بنت لابن إذا انفردت فلها النصف، إذا انفردت فلها النصف، وإن وجد فرع وارث أعلى منها نظرنا، فإن كان ذكرا حجبها، وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، وإن كانت أكثر من واحدة سقطت إلا إن يوجد لها إيش معصب. يقول المؤلف رحمه الله: ونعم، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأبوين، يعني الأخت الشقيقة، فترث الأخت الشقيقة النصف بشروط: الشرط الأول عدم المشارك، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. لحظة، عدم الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. هذه أربعة شروط: أولا عدم المشارك، فلو هلك هالك عن أخ وأخت، أخت شقيقة وأخ شقيق، فلا ترث النصف لوجود المشارك، ولو هلك هالك عن أختين شقيقتين فهنا وجد مشارك، ولو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فلا ترث لوجود المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى، لأنه إن كان ذكرا حجبها، وإن كانت أنثى لم ترث بالفرض وإنما ترث بالتعصيب كما سيأتي. والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، ولا نقول عدم الأصل الوارث مطلقا، نقول عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب والجد على القول الراجح. نضرب أمثلة: هلك هالك عن أخت شقيقة وأم، أم وأخت شقيقة، فترث الأخت الشقيقة النصف لعدم المشارك، عدم المعصب، عدم الأصل الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فلا ترث النصف لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن بنت وأب، فلا ترث لوجود الأصل الوارث من الذكور. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، فلا ترث لوجود المعصب. عن أختين شقيقتين، فلا ترث لوجود المشارك. وقوله نعم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، أيضا ممن يرث النصف الأخت لأب، بشروط خمسة. الشروط الأربعة السابقة لإرث الأخت الشقيقة، والشرط الخامس عدم الأشقاء أو الشقائق. كم قلنا شروط الإرث الأخت الشقيقة؟ النصف، أربعة. هذه الأربعة أضف إليها شرط وهي عدم الأشقاء أو الشقائق. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت لأب هنا لا ترث النصف لوجود الأخت الشقيقة، لكنها ترث السدس تكملة الثلثين كما سيأتي. إذن تكون الآن أصحاب النصف الذي معنا، كم أخذنا من أصحاب النصف؟ خمسة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وسبق الزوج، فيكون أصحاب النصف خمسة: الزوج ويرثه بشرط واحد، شوف الشروط، الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، البنت بشرطين عدم المشارك وعدم المعصب، بنت الابن بثلاثة عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى منها، الأخت الشقيقة رقم أربعة بأربعة، الأخت لأب رقم خمسة بخمسة. الحمد لله. طيب، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول أو لأب وحدها، ثم قال والثلثان لاثنتين من الجميع، يعود على الأربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. يقول والثلثان لاثنتين من الجميع فأكثر إن إذا لم يعصبنا بذكر، بذكر. إذن الضمير في قوله الجميع البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. فنبدأ الآن بالبنات. البنت، البنات يرثن الثلثين، البنت البنات يرثن الثلثين بشرط: أولا التعدد، البنات للصلب يرثن الثلثين بشرطين: أولا التعدد، وثانيا عدم المعصب. مثاله: هلك هالك عن بنتين لهما الثلثان، بنت واحدة ما لها الثلثان، لها إيش؟ النصف. بنتان وابن لا ترث الثلثين لوجود المعصب. إذن الثلثان البنات يرثن الثلثين بهذين الشرطين. بنات الابن، بنات الابن يرثن الثلثين بكم؟ بثلاثة شروط: الشرط الأول التعدد، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، لأن الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا حجبها، وإن كانت أنثى لم ترث الثلثين، لأنها إن كانت واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، وإن كانت أكثر من واحدة سقطت. إن كانت أكثر من واحدة سقطت، مفهوم؟ إذن شروط إرث البنت الابن أو بنات الابن الثلثين ثلاثة: التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. نأتي رقم ثلاثة: بناء الأخوات الشقائق، يرثن الثلثين بأربعة شروط. الشرط الأول التعدد، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. وشفت يعني اختلف عن النصف التعدد. في النصف احنا قلنا نشترط ايش؟ عدم المشارك. هنا نقول المشارك، كذا ولا لا؟ ما نعبد التعدد. فنحن اشترطنا لإرث اصحاب النصف الانفراد، فهنا نشترط لإرث الثلثين التعدد. طيب الأخت لأب ترث كم؟ خمسة شروط: التعدد، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء أو الشقائق. ولهذا شوف المؤلف يقول: والثلثان لاثنتين من الجميع الأربعة السابقة فأكثر، وهؤلاء كما تقدم ممن لا يزيد الفرض. لا مو صحيح، لأن هناك فرق بين الواحدة وبين المتعدد. اللي لا يزيد الفرض بزيادتهن، يعني الواحدة والمتعدد سواء، سيأتينا في أصحاب السدس اللي هي بنت الابن والأخت لأب إذا ورثت السدس، والزوجات والجدات. أما هؤلاء فإرث الواحد والمتعدد يختلف، الواحدة ترث النصف والمتعدد يرث الثلثين. يقول: إذا لم يعصبن بذكر، فإذا عصبن بذكر فإنهن حينئذ لا يرثن. يقول: والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. شرع المؤلف في ميراث السدس، فذكر أو قال: والسدس لبنت ابن فأكثر، فبنت الابن ترث السدس. يقول: مع بنت، مع بنت، نأخذ من كلمة بنت الانفراد. وعلى هذا فيشترط لإرث بنت الابن السدس تكملة السدس: أولا عدم المعصب، وثانيا أن يرث من فوقها النصف، أن يرث من فوقها النصف. واضح؟ أن يرث من فوقها النصف. وهذا يغني عن أن نقول عدم الفرع الوارث، وعدم وأن لا تستغرق الثلثين. إذا قلنا أن يرث من فوقها النصف، إذا ورث من فوقها النصف ترث السدس تكملة الثلثين. ومتى يرث من فوقها النصف؟ إذا كانت واحدة ولم يوجد معها معصب. إذا نقول الآن بنت، بنت الابن، بنت الابن ترث السدس، ونقول تكملة الثلثين موافقة للقرآن، لأن الله عز وجل جعل إرث البنات إذا كنا أكثر من واحدة الثلثان. فترث بنت الابن بشرط: أولا عدم المعصب، وثانيا أن يرث من فوقها النصف. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وإنما نقول تكملة الثلثين لأن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما ترك، فنصف وسدس ثلثان، نصف وسدس ثلثان. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، لا ترث، لأن الاستغراق من فوقها الثلثين. طيب لو كان مع البنت ابن، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهن الثلثان وبنت الابن تسقط، فيكون المال لأولى رجل ذكر. طيب لو كان معها ابن، لو كان مع بنت الابن أخ، يعني عن بنتين وبنت ابن وبن ابن، فيعصبها، يعصبها، واضح؟ طيب أيضا نعم ترث أي أخت إيش؟ أي هذه ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب، لأن الأخت الشقيقة من شرط إرثها الفرض بالفرض، سواء نصف أو ثلثين، من شرط إرثها عدم الفرع الوارث، فيرثنا بالتعصيب مع الغير هنا. طيب يقول والسدس لبنت ابن مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت. وقول المؤلف رحمه الله لبنت ابن فأكثر، نستبيد منه أن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فالواحدة والمتعددة سواء. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت لابن لها السدس، بنت وعشر بنات ابن لهن السدس. وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يكون فيها إرث الواحد والمتعدد سواء. الثاني قال ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، لأبوين يعني الشقيقة، فترث الأخت الشقيقة، ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني أن ترث الشقيقة النصف، أن ترث الشقيقة النصف. وهذا يختصر لنا كثيرا من الشروط، يعني لما ما نقول مثلا عدم الأصل الوارث من ذكور، عدم الفرع الوارث، عدم عدم، هذا أخصر أن نقول شرط إرث الأخت لأب السدس ما هو عدم المعصب، والشرط الثاني أن ترث الشقيقة النصف. وشروط إرث الشقيقة النصف عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لها، وعدم المشارك. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، يعني في ما تقدم من مسألة بنات الابن والأخوات لأب. يقول فإن استكمل الثلثين بنات أو هما، يعني الأخت الشقائق، الأخوات الشقائق، سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن. إذا استكمل الثلثين بنات، مثاله هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فإن بنت الابن تسقط. يقول المؤلف أو هما، يعني بنت وبنت ابن، سقط من دونهن، سقط من دونهن، فمثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، فالبنت لها النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وبنت ابن ابن ابن تسقط لأنه استغرق من فوقهن الثلثين. وهذا نستبد من فائدة، وهو أن استغراق الثلثين لا يشترط أن يكون في درجة واحدة، فإذا استغرق من فوق البنت بنت الابن الثلثين، سواء كان الاستغراق في درجة واحدة أو في درجتين، فإنهن يسقط. قال إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، بإزائهن يعني بدرجتهن، أو أنزل منهن، أنزل منهن. فمثلا هلك هالك عن بنت، عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وبن وبن ابن ابن، أنزل منها ابن ابن ابن ابن، فإنه في هذا الحال بنت الابن النازلة هذه ترث تعصيبا. شوف الابن الابن هذا عصب يعصب، وش تصير له هذه المرأة هذه بنت الابن؟ ها عمته يعصب عمته ويعصب أخته ويعصب ابنة عمه. نعم، يقول وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين، فمثلا هلك هالك عن بنت عن أختين شقيقتين وأخت لأب، فالأخت لأب لا ترث تسقط هنا، واضح؟ لكن لو وجد معها أخ لأب فإنه في هذا الحال ترث، وهذا ما وهذا الذي يسمى بالأخ المبارك الذي لولاه إيش لسقطت. طيب لو وجد، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ شقيق، مسألة هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ شقيق. طيب الشقائق الثلثين والباقي ابن الأخ الشقيق. طيب والأخت لأب تسقط. شوف ابن الأخ الشقيق هنا لا يعصب من فوقه، لا يعصب من فوقه. فمثل المسألة السابقة هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب وابن أخ شقيق، فابن الأخ الشقيق هنا لا يعصب ولا يعصب من فوقه، بخلاف ابن الابن فإنه يعصب من فوقه. مفهوم المثال؟ طيب نذكر لكم قاعدة، يقولون ابن كل أخ، ابن كل أخ لغير أم كأبيه، ابن كل أخ لغير أم كأبيه، ابن كل أخ، ابن كل أخ لغير أم كأبيه. فبالمثال السابق الأخ الابن الأخ بمثابة الأخ الشقيق، لكنه لا يعصبه لأنه لكونه أنزل منهن درجة. إذن ابن كل أخ كأبيه، ابن كل أخ لأم، أنا أستغفر الله، ابن كل أخ لغير أم كأبيه، إلا في مسائل. المسألة الأولى أنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فلو هلك هالك عن أم وثلاث أبناء أخ شقيق فالأم لها الثلث، ولم يكونوا كآبائهم هنا بحيث يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأن ابن الأخ لا يسمى أخا، لا يسمى، والله عز وجل يقول فإن كان له إخوة. المسألة الثانية أنهم لا يعصبون أخواتهم، فلو هلك هالك عن مثلا أخت شقيقة وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، فابن الأخ الشقيق لا يعصب بنت الأخ الشقيق، هنا فارقوا آباءهم، آباءهم يعصبون أخواتهم لكنهم لا يعصبون. المسألة الثالثة مما يفارق به ابن الأخ أباه أنهم لا يرثون مع الجد قولا واحدا، فلو هلك هالك مثلا عن جد وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق لا يرث حتى على القول بتوريث الإخوة مع الجد يريدون ماذا؟ الإخوة، لا وليسوا أبناء الإخوة. المسألة الرابعة أن ابن الأخ الشقيق يسقط في المشركة وبالأخ أب، يسقط في المشركة ستأتينا وفي الأخ لأب وبالأخ لأب، فالأخ لأب يسقط بابن الأخ الشقيق. ولو قلنا إن ابن كل أخ كأبيه لكان الأخ ابن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، لكن لو هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فالميراث لمن؟ للأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب، لأن شوف العصوبة العصبة يبدأ أولا بالجهة، الأسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى، يبدأ بالأسبق جهة، فإذا استووا في الجهة بدأنا بالأقرب، فإن استووا في القرب نرجع إلى القوة. الجهات مثل بنوة أبوة أخوة عمومة، هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، المال لمن؟ للعم الشقيق، المال للأخ الشقيق لأنه أسبق جهة. طيب هلك هالك عن أخ شقيق، أخ شقيق وابن أخ شقيق، الأخ الشقيق أخ لأب وابن أخ شقيق الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقرب، أقرب إلى الميت. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق لأنه أقوى. القوة لا تتصور إلا في الأخوة والأعمام. فمثلا هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب، نقول المال للعم الشقيق. إذن ترتيب العصبة كما سيأتينا أنه يبدأ في الجهة، فإن استووا فالأقرب، فإن استووا فالأقوى، كما قال الجعبر رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما، بعد إيش؟ الجهة والقرب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. وهذا يعني بيت مشهور يعني تداوله الفرضيون. والبرهاني رحمه الله في البرهانية يقول: لا إله إلا الله، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي، فاحكم تصبي. إذن نقول بقي مسألة خامسة، وهي أنهم يسقطون، أن ابن الأخ يسقط بالأخت الشقيقة مطلقا، بالأخت مطلقا، يسقط بالأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أم لأب. مثاله: هلك هالك عن أخت لأب. صورة المسألة: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقرب من إيش؟ من ابن الأخ الشقيق. واضح؟ إذن هذه المسائل التي فارق فيها ابن الأخ أباه. إذن ابن كل أخ كأبيه إلا في هذه المسائل. طيب هلك هالك عن زوج وأخت لأب وابن أخ شقيق للأخت النصف و احنا قلنا ما في زوجة، زوج نعم، وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت لأب وابن أخ شقيق. الزوجة لها زوج له النصف، والأخت لأب أو لأب النصف، ويسقط ابن الأخ. شوف، زوج وأخت لأب وابن أخ شقيق، نقول هنا يسقط ابن الأخ استغراق الفروض، مستغرق الفروض.